يا نفس توبي فإن الموت قد حان وعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا كل يوم لنا ميت نشيعه ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا يا نفس مالي يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي أجمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام والبررة: صدقت سيدي أبا القاسم يا رسول الله. وكما بدأنا نختتم وخير اختمنا هذه الليلة القرآنية المباركة القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا علم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ المبدع الشيخ أنور الشحات محمد أنور، يتفضل مشكورا لتسعد به الأرواح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. What?

Yeah. يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله

الشكيل فذكر نفعت الذكر فذكر نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربي فصل قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل قد افلح من تزكى ذكر اسم ربي فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا خير وأبقى الله يخليك يا مولانا اتفضل قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم صدقت إليه فيما قلت وأبدأت فيما أحكم صدقت وقولك الحق إنك على كل شيء قدير. أخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه السنوات المباركة في هذه الليلات المباركة التي تلا على ما سمع حضرتكم علم من أعلام جمهورية مصر العربية في تلاوة وتجويد القرآن الكريم وهو صاحب الفضيلة فضيلة الكبير الشيخ أنور الشحات محمد أنور المقيم بالقاهرة، كما نقلت على مسامع حضرتكم صوت المدون من شركة اليماني الكهربائية للصوت والضوء إدارة الحاج سيد اليماني وأولاده المقيمين بمدينة المحلة الكبرى المتشاكل دي شارع 10. أما من أولى مخازن الفراشة الذهبية فراش الشيخ الدار الكبرى لصاحبها الحاج ابراهيم شيخ الدار واولاده المقيمين بالجبريه مركز المحل الكبرى. وبناء على صاحب العزاء شكر الله سعيكم وغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله.